بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ: فصل فيما لا يصح النكاح إلا به، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل، وفي بعض النسخ بولي ذكر وهو احتراز عن الأنثى، فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها. ولا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور شاهدي عدل. وقد ذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الأول الإسلام، فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد. والثاني البلوغ، فلا يكون ولي المرأة صغيرا. والثالث العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع. والرابع الحرية، فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، ويجوز أن يكون قابلا في النكاح. والخامس الذكورة، فلا تكون المرأة والخنثى وليين. والسادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا، إلى آخر. في هذا الفصل بدأ الشيخ يشرح لنا أركان النكاح. طبعا لا بد لنا بداية أن نلخص هذه المسألة على الشكل التالي، فنقول: كل نكاح يفتقر إلى زوج وزوجة وولي وشاهدين وكذلك صيغة. فإذا اجتمعت هذه الأركان الخمسة عند ذلك صح النكاح. لا بد إذن من زوج وزوجة، لا بد من ولي، لا بد من شاهدين، ولا بد من صيغة. بدأ الشيخ بالشيء الأول وقال: ولا يصح النكاح إلا بولي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين: لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح. فهذا النكاح لا يكون صحيحا ولا يكون معتبرا إلا إذا كان هنالك ولي. والولي ينقسم في الشريعة الإسلامية إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. أما الولي المجبر فهو الأب، ثم بعد ذلك الجد عند فقده. فلو كنا مثلا في عقد من العقود وكان الأب موجودا وحاضرا وأراد أن يبجر والده، ليس هذا مقام للتبجير أن يأتي بالجد فيعقد. من يعقد؟ الأب. ولا يصح عند الإمام الشافعي أن يعقد الجد بوجود الأب، وهذا مما علينا أن ننتبه له كثيرا. هذا ما يسمى وليا مجبرا. طبعا إذا كانت البنت صغيرة أو كانت بكرا، فإذا كانت ثيبا أي تزوجت قبل ذلك، فهذا الولي الأب أو الجد ولي لكنه ليس مجبر، يحتاج إلى إذن منها فيزوجها بالولاية عليها والإذن منها، لأنها جربت الرجال وبعد ذلك ينبغي أن تكون صاحبة إذن. أحيانا من الممكن أن تطلق وهي صغيرة، إذا أعطت الإذن لا إذن لها، وإذا أراد أن يزوجها لا يكون مجبرا. ماذا يفعل؟ ينتظر حتى تصل إلى درجة البلوغ، وبعد ذلك تأذن لوليها وبعد ذلك يزوجها. أما الولي غير المجبر فباقي العصبات، يعني الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، عم الأب، وهكذا سائر العصبات حتى نصل إلى الحاكم. وإن كان هنالك معتق فيقدم على الحاكم، طبعا هذا الزمان لا يوجد فيه هذا الشيء. إذا ننتقل عند فقد الولاة، لو كانت امرأة لا ولي لها، لا يوجد لها واحد من عصباتها، يزوجها الحاكم ولا تزوج نفسها. وكانت السيدة عائشة تروي وتقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذا الشيء الأول بالنسبة للولي. هل يمكن للولي، قلنا عصبات لا يوجد في النساء أبدا كما مر معنا في بحث الفرائض كما تعلمون، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. عصبة بالنفس تستطيع أن تزوج لا يوجد. طيب هذه المعتقة، حتى المعتقة لا تزوج، من يزوج؟ من يزوج المعتقة يزوج من اعتقد. هي لو أرادت أن تتزوج يزوجها أبوها مثلا، عند ذلك لو أرادت أن تزوج إنسانا منت عليه بالعتق يزوجه من؟ أبو المعتقة. طيب إذا كان هذا شرط الولي، فما شرط الزوج؟ أولا شرط الزوج أن يكون مسلما، فلا يصح أن نزوج الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا شيء أول وشرط أساسي. وعندما نعني المسلم يخرج أيضا المرتد، فكل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. ولذلك لو كان الزوج مسلما يدعي أنه مسلم لكنه يقول الزكاة غير واجبة، أو يقول الصلاة غير واجبة، أو يقول إن الخمر حلال، أو يقول إن الربا حلال، كم واحد اللي عم يقولوا إن الربا حلال؟ هذا كافر مرتد، لأنه شيء معلوم من الدين بالضرورة، صريح في كتاب الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. ولو كان عم يتظاهر بمظاهر العلم، تصوروا إلى هذا الخطر الكبير جدا وهو تحريم الربا. يعني إذا واحد لا يكون مفتري على واحد آخر قال إنه مرتد لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ولو كان يدعي في منصب من المناصب حتى ولو كانت هذه المناصب دينية. الشيء الثاني أن يكون هذا الزوج حلالا، فلو كان في حالة الإحرام في عمرة أو في حج فهل ينكح؟ لا ينكح أحدا ولا ينكح، يعني لا يكون وليا ولا يكون زوجا أيضا. أيضا يشترط أن يكون هذا الزوج أن يكون مختارا، فلا يصح أن يكون مكرها. يا واحد حط له فرد براسه، حط له مسدس براسه بدك تتزوج قول قبلته، لا، هذا الزواج لا يصح بالإكراه، لا يصح إلا بأن يكون الزوج في عنده كل الأهلية التي يصح أن يتزوج به. مثلا قد يفرض عليه الحاكم طريقة معينة، هذا لا يسمى، بيسموا بعض الناس إجبار بحق. شنو لو عندما يفلس بعض الناس يأتي الحاكم فيبيع ماله، هل يجوز أن نبيع مال الغير؟ لا يجوز، لكن بحق بيجوز. واحد فلس جاء الحاكم فباع ماله ليوزع المال على الغرماء. طيب واحد طلق لكن أمره بالزواج وما أراد الطلاق وإنما أراد عدم القسم، فإنه يوجب عليه القسم، يعني لفلان ليلة ولفلان ليلة ولفلان ليلة ولفلان ليلة، فالقسم يستطيع الحاكم أن يجبره على ذلك، لكن في مسألة أصل النكاح لا يستطيع أن يجبره على ذلك. أما بالنسبة للزوجة، فهل يصح أن نقول له يشترط أولا إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون كتابية؟ هذه الكتابية ينبغي أن تكون عند الإمام الشافعي أصولها نصارى أو يهود عندما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ربما عسير. لماذا نقول؟ لأن كل نبي كان يبعث إلى أمته خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، فإذا كانت على دينه ثم ارتدت إلى دين النصراني أو كانت مسلمة ثم ارتدت، عند ذلك صارت في حكم المرتدين والمرتدة لا تنكح، موقوف أمرها حتى تعود إلى الإسلام. وربما يقول بعض الناس يريد أن يدخل المشركات بالشكل العام ولا يخصصهم بأهل الكتاب، فيقول أنه لا يصح نكاح الكتابية. وجاءني بالعيد بعض الناس ممن يتصدر للفتوى، حتى له وظيفة يعني في هذا الأمر في المحكمة الشرعية، ويقول يشترط فيها أن لا تكون مشركة، يعني يشترط في النصرانية واليهودية أن تكون ممن لا تشرك. قلت كيف يكون ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول قالت اليهود عزير بن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أحل لنا نساء أهل الكتاب، حتى قال وزعم أنه حنفي وأخرجت له نصا عند الإمام أبي حنيفة يقول فيه يتزوج النصرانية ولو قالت إن المسيح ابن لله، ولو قالت اليهودية إن العزير ابن لله. هذا نص الله عز وجل، ولا أعلم نصراني في الوجود يعني إلا وهو مشرك، فهذا مما قد يعني أخطأ فيه فليتنبه إلى ذلك. أيضا يشترط فيها أن تكون معينة. والله أنا لح زوجك بنت من بناتي، عنده 6-7 بنات، بنتين فأكثر، هل يصح ذلك؟ من يزوج زينب، ليلى، سعاد، هند، من؟ وربما يخطأ البعض فيقول إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا عرض. لو واحد مثلا من المصلين أحب طالب علمه وقال إني أحب أن أزوجك إحدى بناتي، هذا عقد؟ لا، هذا عرض، يعني إن كنت راغبا في الزواج من بناتي فاختار واحدة أعقد لك عليها. هذا المتبادر لظاهر القرآن الكريم. وإن كان في شريعة سيدنا شعيب أنه يصح لا مانع من ذلك، فشريعة من قبلنا ليس شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ما أتى ما يؤيده، فهذا شرع من قبلنا. على كل حال حللنا المسألة، بيناها إن كانت على شرعنا أو كانت على شرع من قبلنا. أيضا لا يصح نكاح امرأة تحت رجل، صحيح؟ لأن واحدة مزوجة هذا يحصل كثيرا عند الجاهلات، تصع خصومة بينها وبين زوجها، جاءت إلى بيت أبيها حردانة هكذا زعلانة، بعدين تعرض على الخطاب. طولوا بالكم، استوقفني بعض الشباب فقال والله مرت خالي بتقول لي إنه لا تتزوج، أنا رح أطلق لك بنتي من زوجها بعدين زوجك ياها. هذا الحكي كان قبل العيد بأيام سمعته، يا أخوان استوقفني الزوج الثاني اللي بده يصير زوجي، لا تتزوج مرت خاله، أبتلو لا تتزوج، أنا لح أطلق بنتي وبعدين بزوجك ياها، هذا يصح ذلك؟ إذا كانت في عدة لا يجوز التصريح بل يجوز التعريض، طبعا شريطة أن تكون هذه العدة غير رجعية، أما في الرجعية العدة الرجعية زوجه. لذلك يقول القاضي أبو شجاع حتى في متنه ويلحق الرجعية الطلاق، ويلحق طب الرجعية أو يلحق الرجعية الطلاق، هذا الطلاق بيلحق مين؟ الرجعي. ما معنى يلحقها؟ يعني لو كان إنسان طلق طلقة أولى ومضى عليها يوم 2-3 وبعد ذلك طلقها ثانية تحسب الثانية؟ تحسب. طلقها ثالثة تحسب؟ تحسب، لأنها زوجة. لو ماتت عند الإمام الشافعي يكفي في عودتي، ألا تحتاج إلى عقد جديد؟ أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. وعند الإمام أبي حنيفة يكفي أن يطأها، فإذا وطئها عادت بالفعل. وعند الإمام مالك يكفي أحد الأمرين، إما الوطأ أو اللفظ يعني. وهذا يشمل أحوال المرأة، يعني إن كانت في حيض فيقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وإن كانت في حال مثلا عدم حيض يستطيع أن يقول مثلا أن يفعل وبعد ذلك تعود الزوجة. هذا تمثيل فقط يعني مو للتوزيع، فيصح عنده هذا ويصح عنده هذا. إذن يشترط أن تكون هذه الزوجة غير منكوحة غير معتدة، بدها تكون أنثى حقيقية. لو كانت أنثى هل يصح زواجها إلى آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى؟ لا، لا يصح أن نزوج المرأة إلا إذا كانت أنثى حقيقة. أيضا أن لا تكون محرمة، كما قلنا في الزوج أن لا يكون محرما، كذلك لا يصح أن تكون محرمة. هذا ما يتعلق بالزوج والزوجة. أما بالنسبة للصيغة، الصيغة أن يقول لا يوجد عندنا صيغة عند الشافعية إلا صيغتي، زوجتك وأنكحتك، هذا ما ورد القرآن به ووردت السنة به، زوجتك وأنكحتك أعطيناك، إذا الله أعطاك هذا مو نكاح عند الإمام الشافعي، أرينا الفاتحة مو نكاح عند الإمام الشافعي، عملنا إشارات مو نكاح عند الإمام الشافعي. عند الإمام الشافعي لا يصح إلا زوجتك وأنكحتك. وهو أن يقول قبلت زواجها، قبلت نكاحها، كيفما كان بدنا إجابة قبول، لكن بصيغتي زواج ونكاح فقط. وأن يكون جازما، مو أريد أن أنكح، لا أنكحت. وأنكح فعل ماضي ويفعل الآن، ينكح الآن، لكن كأن الأمر قد انتهى، وقعت الواقعة، إذا وقعت خلاص صارت أمر قديم. لذلك كل العقود نقول بعت وهبت، كأنه صار ماضي، عندما ينتهي من الكلام صار الكلام ماضيا تم. لذلك لا يصح والله إنه والله ولي الخيار ثلاثة أيام، بصح نصير جازم، هل يصح النكاح مع الخيار؟ خيار العيب فقط بصح، طلعت برصة، طلع جزماء، طلعت رتقاء، طلعت قرناء، طلعت مجنونة، إلى غير ذلك. هذه الأشياء ممكن أن تعاد المرأة ما لم يمكثها، يعني يقبل مكثها عنده ويرضى بهذا العيب لفترة يقال إنه رضي بهذا العيب. هذا أيضا مما يتعلق. وسألنا بعض إخواننا، مثلا يوجد بعض طلاب العلم هنا حتى الذين يتكلمون غير العربية من الشافعية، ماذا فعلوا؟ غيروا لفظ النكاح في لغتهم، فصاروا يتكلمون هذا اللفظ في اللغة العربية، يعني صار جزء من لغتهم، نكاح، هذا النكاح والزواج صار بلغتهم، ولذلك عندما يعقدون علما أنه توجد ألفاظ له في لغتهم، لكنهم يقولون في اللغة العربية. ما أن الإمام الشافعي يقول بصحة الترجمة هذين اللفظين إلى كل اللغة. عند الإمام أبي حنيفة فيه توسع في هذه المسألة. من جملة التوسع أنه لو قال له وهبتك بنتي فقال قبلت، أو بعتك بنتي بكذا فقال اشتريت، فهذا يصح. وليحذر الناس، فإن هذا مما يصح عند الإمام أبي حنيفة، ويصح عند الإمام مالك بأكثر من ذلك، حتى بالإشارة المتعارف عليها. قاعدين شوية بدو مع بعضهم البعض مثلا، فحفر الزوج حفرة، هيك حفر له حفرة صغيرة بمقدار الكاسة يعني تقريبا، فجاء أبو الزوجة فردم هذا التراب في هذه الحفرة، صار الزواج عندهم؟ صار الزواج بالإشارة. عندنا لا تصح الإشارة إلا مما من الأخرس فقط، إشارة الأخرس مثل نطقه، فلذلك شرط أن يفهم عليه كل الحاضرين أنه قبل الزواج. يعني في ناس بيفهموا تماما. أخذنا مرة أبو رضوان معنا الله يحفظه، اجتمعنا بواحد عنا بالحي أخرس، ماذا يقول؟ صار أبو رضوان مترجم، بيعرف تمام، كان يبيعه ويشتري منه، فعرفه علينا ونحن لا نعرف ماذا يشير. سألني سائل أخرس أمام باب المسجد، ناديت لواحد مثلا يتقن اللهجة، قال يقول إن زوجته قد ولدت ويحتاج واستدان بعض الماء، كل ذلك فهمته من بعض الإشارات؟ قال نعم. هكذا اسأل أي واحد. فجاء يعرض شيئا، يعني كل إنسان في له بعض الأشياء، فإشارة الأخرس عند المتفاهم يعني عليه مثل نطقه تماما. فهذه المسائل تحتاج. إذا نعود فنقرر ماذا عندنا نحن عند الشافعية: الزواج والنكاح والزواج فقط، لا يوجد شيء آخر. إذا عرفنا هذا، هل يصح هذا الأمر بالوكالة؟ يعني نعم يصح بالوكالة. فمثلا لو أرسلت إلى أخيك، قال له شيخ أحمد أعدهم، أخو وين موجود مثلا؟ في ماليزيا. قال له زوجت ولي مثلا، زوجت أخاك أحمد، موكلك أحمد، فقال قبلت الزواج لموكلي. صح يا شيخ أحمد؟ صح. وأرسل له زوجته، صح ذلك الأمر. لماذا؟ بصحب الوكالة، بصح من قبل الزوج ومن قبل الزوجة. هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أن يقول مثلا الولي زوجتك أولا ثم يقول الزوج قبلت الزواج؟ لو قال قبلت الزواج قال زوجتكها، بصح؟ بصح. أو قال زوجني فقال زوجتكها، كمان صح استدعاء. وأحيانا تختلف العادات. مثلا عندنا في بلاد المشرق هنا جرت العادة أن يقول الولي الذي رغب بزواج شاب، يقول زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا على كتاب الله وسنة رسول الله وبحضور الشهود والله خير الشاهدين. يقول قبلت الزوج وأنا قبلت زواجها لنفسي وعلى ما أسميت من المهر. هكذا نسمع دائما. في بلاد المغرب يرى الأب عيب أن يعرض أن يقول زوجتك، هيك عادة ألف، يعني جزائر المغرب يفعلون هذا، فكيف يفعل؟ لابد أن يحط واطي العريس، يعني بده يروح له يا سيدي زوجني ابنتك فلانة فيقول زوجتكها، من يبدأ؟ ولذلك بده يكون الإنسان الفقيه أيضا لابد أن يكون عنده شيء من المرونة، يعلم من الذي يزوج وكيف والمنطقة التي يزوج فيها حتى لا يحدث بعض الأشياء. على كل حال هذا يصح وهذا يصح. لو زوج أكثر من ولي في آن واحد فإن الزواج يكون للأول. مثلا واحدة ليس لها أب ولا جد قالت لإخوتها العشرة أذنت لكم في تزويجي، راحوا على الجامع كل واحد له صاحب بصلاة الظهر، التفت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، كل واحد قدامه صاحب، شو قال له؟ عم يصلوا بجامع واحد افترضوا، قال له زوجتك أختي، قال قبلت نكاحها، كان في اثنين اللي عايمين وعش ما نوع بيسمعوا شو، اجوا العشرة عند أخته كل واحد عم يقول لها زوجتك، جابوا لها عشر عرسان عوض ما يجيبوا لها عريس واحد. قال بطل في الكل، ليه؟ انه عشرة دول ما بيصح الزواج الا لواحد. أما لو زوجها واحد الصبح واحد الظهر واحد العصر واحد المغرب واحد العشاء، لمين بيثبت؟ للصبح، خلاص انتهى، لأنه لا يصح تزويج المزوجة، فقد زوجت فهي للأول إن عرف الترتيب، وإن لم يعرف ترتيب عند ذلك لو التغى في الكل. طبعا كنت وسعنا شوي، لحنا ما بنحكي إلا فيما لا يصح النكاح إلا به، ولا يصح النكاح إلا بولي عدل. هي كلمة عدل في اللغة العربية كلمة عظيمة جدا، يقال مصدر يوصف بهذا المصدر الذكر والأنثى والإثنان والجمع، فنقول رجل عدل وامرأة عدل، ورجلان عدل وامرأتان عدل، ورجال عدل ونسوة عدل، فهذا يوصف فيه الذكر والأنثى والمثنى والجمع من الذكور والإناث. في بعض النسخ بولي ذكر طبعا، لأن الولي الأنثى لا يصح. تيجي الأم ولو كانت وزيرة، ولو كانت رئيسة مجلس الوزراء، ولو كانت ملكة أو رئيسة جمهورية كما يكون في هذه الأيام، أو رئيسة مجلس الشعب، فنقول لا يصح لك لا أن تزوجي نفسك ولا أن تزوجي ابنتك. لو إلى ابن عم بعيد نديله تعال زوجها. في هذه الحالة لا يحق لها أن تزوج نفسها بولي ذكر، وهو احتراز عن الأنثى، فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها، ولا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور شاهدي عدل. إذن لابد من اثنين شهود. لو جاءوا 100 امرأة هل يصح؟ لا ما بيصح. النكاح يحتاج إلى رجال، عقد النكاح الشهود يحتاج إلى رجال. وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله، ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط. ما هي الشرائط هذه 6؟ أولا يعني كل من الولي أو الشاهد لا يمكن إلا أن يتصف بهذه الصفات 6. الأول الإسلام، فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد. يعني من جملتها لو أراد مسلم أن يتزوج بنصرانية فزوجها أبوها، بصح؟ بصح. ليش؟ لأنه هي نصرانية. يهودية فزوجها أبوها، يصح؟ يصح. فقط هذا يعني ما يأتي على الاستثناء بعد. قال والثاني البلوغ، لا نأتي إلى ولد صغير دون البلوغ فنقول له زوج أختك مثلا، هل يصح هذا؟ لا يصح. أو زوج مثلا ابنت عمك، لا بد أن يكون هذا الولي بالغا. والبلوغ عند الإمام الشافعي بأحد أمرين اثنين، إما بالاحتلام أو ببلوغ 15 سنة قمرية. 15 سنة قمرية إذا تمت، سواء أمنى أو لم يمني، احتلم أو لم يحتلم، فهو بالغ. فلا يكون ولي المرأة صغيرا. الثالث العقل، ما نجيب واحد مقصير نقول له تعال زوج، لأنه لا يدري ماذا يقول، ينبغي أن يكون عاقلا. فلا يكون ولي المرأة مجنونا، سواء أطلق جنونه أو تقطع. ما بنعرف هلا هو عم يزوج مجنون، في بعض الناس أيام البتنجان بجنوا، غير أيام البتنجان بيصحوا، يعني عم يتقطع جنونه. لا نعرف إذا كان، لا نعرف وقت جنونه من وقت إفاقته. يعني في ناس جنان هادي بيبقى، وفي ناس على حسب حياته، إذا كانت حياته مسبات وعياط إلى آخره بيطلع جنانه مرواش، وإذا كان هو هادي بالأصل بيطلع جنانه هادي، ما بنعرف. ولذلك من الأفضل الإنسان أن يحترس، فدائما يعود نفسه الأشياء الحسنة. هلا في بعض الناس مرة من التعذيب رأيت إنسانا جنة، فهذا كان دائما تاليا بالكتب والقراءة وخاصة الكتب الدينية، فيقف ويتكلم موضوع تحسبه أنه يتكلم بخطبة الجمعة، يعني يصح، لكن مباشرة ترى أخذ حذاءه وترك الكلام وماشى، ما في عقل، لكن ما في يتكلم من الأفكار البطن. إذا كان الناس اللي بيسبوا بالطريق والآخر يضل طول النهار عم يسبسب، يعني لذلك ماذا يختزن؟ صار شريط مسجل السيدية اللي موجود بالذاكرة، كل قرنة عم بيعطي شوي. إذا كان ممتلئ خير ما بيطلع منه إلا خير، وإن كان ممتلئ شر ما بيطلع منه إلا شر. نعم. الثالث العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع. الرابع الحرية، فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، ويجوز أن يكون قابلا للنكاح. شلون يعني؟ إذا كان الأب عبد أو الأمة، يعني كانت الزوجة أمة، من وليها؟ سيدها. وهو إذا كان عبدا فهو لا يستطيع أن يتصرف في شيء، فالولاية تنتقل إلى من؟ إلى الحاكم في هذه الحالة، أو إلى الأبعد إن وجد. طبعا صورتها لو كانت العائلة كلها عبيد وصفيان الأب والبنت حررت، عند ذلك لا يلي هذا الأب هذه البنت، لأنه لا يملك أمر نفسه، فكيف يملك أمر غيره؟ أما أن يقول قبلت النكاح، لو حب مثلا سيده أن يزوجه يقبل النكاح، ما في مانع. الخامس الذكورة فلا تكون المرأة والخنثى وليين، لا شاهد ولا ولي. السادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا، وهذا بده حكي كثير. العدالة، هلا كل واحد يرتكب كبيرة أو بيصر على صغيرة يكون فاسقا، نسأل الله السلامة. وإن مشكلة إذا وقفنا عنده هذا الشرط لترباع زواج الناس غير صحيح. ولذلك أغلب الناس إما أن يكونوا مرتكبين لكبيرة وإما، لكن المشكلة قالوا نرفع الأمر إلى الحاكم. طيب إذا كان الحاكم فاسق والولي فاسق من عدل المسألة، لأنه الحاكم من الشعب، وإذا كان الشعب فسق ما حيطلع منه إلا فاسق، وإن كان أولياء بيطلع منه ولي، ولما جرى يعني النتيجة واحدة. فماذا نفعل في هذا الأمر؟ قال بعض العلماء يعني يصح تزويج الولي الفاسق أولى من تزويج الحاكم الفاسق، يعني في هذه حتى لو صارت حاكم أنثى أحيانا وارتفع الأمر إلى الحاكم. في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يوجد الحاكم الأعلى أنثى، نعطل الزواج؟ لا، لا نعطل الزواج. السادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا. طبعا لا الولي ولا يعني، فاللي بيشرب خمر فاسق، اللي بيسرق فاسق، اللي بيزني فاسق، اللي بيترك الصلاة فاسق، اللي بيترك الزكاة فاسق، نعم، حتى الذي يخرج الصلاة عن وقتها فاسق، نسأل الله السلامة. ولذلك ماذا نفعل نحن في هذه الحالة؟ عندما نريد أن نفعل أي زواج يعني نقول لكل الحاضرين ولو كانوا أولياء، ماذا نقول لهم؟ يعني نبدأ العقد باستغفار، أبدأ ونفسي بالاستغفار لله عز وجل، فما منا من أحد إلا قد ارتكب يعني شيئا، فنستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه، نعدل أنفسنا فندخل في مسألة النكاح. واستفتى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، مثل ما أن اليهودية والنصرانية إذا كان أبوها يريد أن يزوجها لا يحتاج أن يكون مسلما. ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، هو مالك رأبتها بده يبيع وبده يشتري وكذلك يزوج، فلا يحتاج أن يكون عدلا. فيجوز أن يكون فاسقا، وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي العدل. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح، واحد أبوها أعمى بتولاها ولا لا؟ بتولاها، ما بيخطئ فيها. ومن يبحث له عن الزوج يستطيع هو أن يتعرف على ذلك. بعدين بده يحكي لنا شيخ من هو أحق الناس بالتزويج، ربما تكلمنا عن شيء أحق الناس بالتزويج مثلا الأب بعدين الجد بعدين أو هلما جرى، فلذلك هل يصح أن يزوج الجد أبو الأم ولا اسمه جد فاسد؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب